بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي المبارك في هذه الدورة المباركة في مكة المكرمة، شرفها الله وحرسها. والدرس كما سمعتم تدارس وتعليقات يسيرة على منظومة مباركة سارت بها الركبان عبر الزمان، وأحبها الناس واعتنوا بها وحفظوها وشرحوها قديما وحديثا ونقلوها في كتب واحتجوا بها، ألا وهي المنظومة الحائية لأبي بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله تعالى، وحفاظا على الوقت نبدأ مباشرة إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وادن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بدأ الناظم هذه المنظومة المباركة بهذين البيتين داعيا فيها طالب العلم إلى معرفة المنهج الذي يجب أن يسير عليه في طلبه للعلم الشرعي، مبينا فيه منهج أهل السنة والجماعة وطريقهم وطريقتهم في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أخبر وبين أن أمته ستفترق على 73 فرقة، أي 73 مدرسة شرعية، 73 طريقة، 73 منهجا وسنة، طريقة واحدة في الجنة والأخرى في النار، نعوذ بالله من ذلك. وأصل وأس الخلاف بين هذه المدارس الإسلامية هي في المنهج الذي تسير عليه هذه المدارس في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. أهل القبلة جميعا يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا، فلما هذا الخلاف حفظكم الله تعالى الذي سبب هذه الفرقة العظيمة بين الفرق الإسلامية حتى عادى بعضها بعضا وكفر بعضها بعضا واستباح بعضها دماء بعض وأموالهم وأعراضهم وتحقق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يصبح مؤمنا محرما لدم أخيه المسلم وماله وعرضه ويمسي كافرا مستبيحا لدم أخيه المسلم وماله وعرضه نعوذ بالله من ذلك. أول سبب من أسباب الخلاف بل هو أساس الأسباب كلها الخلاف في المنهج، فلكل طريقة شيخ ولكل شيخ طريقة، فالجهمية خطوا لأنفسهم منهجا ساروا عليه والقدرية خطوا لأنفسهم منهجا ساروا عليه ولم شيوخهم والخوارج كذلك والمعتزلة كذلك وفرق الصوفية اليوم في العالم الإسلامي أكثر في طريقة صوفية في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 2000 طريقة 2000 طريقة صوفية أكثر من ذلك نسأل الله أكثر. والمعطلة فرق كثيرة كالأشاعرة والماتوريدية وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذن حفظكم الله تعالى لا بد لطالب العلم أن يعرف المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حتى يسلكه والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يعرف ذلك يصبح قدريا ويمسي معطلا ومن بكرة الخارجية صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا وسمعنا حفظكم الله ممن لم يدرس المنهج الحق كيف زلت به قدم، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. تمسك يا طالب العلم، اعتصم يا طالب العلم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حبل الله عز وجل هو القرآن، وحبل الله والإسلام، وحبل الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى واحد متقارب. وهذا الإسلام يقوم على أساسين عظيمين جدا، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمسك في حديث الإرباض المشهور، الإرباض بن سهل عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظة بليغة ذرفت منها العيون وخشعت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع الطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن النجاة حفظكم الله في التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتبع الهدى، اتبع الطرق الموصل الهدى. ومن ذلك وأول ذلك التمسك بكتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة أنه كان يخطب بيان المنهج بكل جمعة، كان يخطب ببيان المنهج في كل جمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتبع الطرق الموصل الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. واحذر هذه الفرق الكثيرة، فرق أهل الضلال والبدع، فإن في الحذر منها السلامة في الدنيا والآخرة، وفي الوقوع فيها خزي الدنيا والآخرة، كلها في النار إلا واحدة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. طائفة واحدة، وهي الجماعة، أو قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تك بدعيا نسبه إلى البدعة، والبدعي هو من اخترع البدعة وابتدعها، أو سار على منهج أهل البدع، أو وافقهم في سائر أمورهم، هذا يسمى بدعي. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهل هناك فرق بين قولنا فلان صاحب بدعة وفلان مبتدع بدعي؟ الجواب فيه تفصيل. فإن أردت بقولك صاحب بدعة بمعنى أنه متبع لهؤلاء المبتدعة في شأنه كله، يأخذ بدعهم أئمته وقدواته، فهذا لا فرق بين البدعي وبين صاحب البدعة. وإن أردت بهذا أن صاحب البدعة السني الذي ربما أخطأ جهلا أو تأويلا فوافق المبتدعة في بعض شأنهم، فهذا نقول: نعم، هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، كما نقول هناك فرق بين القول وقائله والعمل وعامله. لا يلزم من فعل الفعل أو قول القول أن نلزم القائل والفاعل بلوازم هذا القول والفعل، لا يلزم. يقول البخاري رحمه في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا تخرج من الإيمان إلا بالشرك. المعاصي من أمور الجاهلية، يرحمك الله، ولا تخرج من الإيمان إلا بالشرك. وذكر حديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال إنك جاهلي، قال إنك امرؤ إيش فيك جاهلية. فمن وافق المبتدعة خطأ أو تأويلا أو جهلا ببدعة أو نحوها هذا لا يقال له بدع على هذا التفريق الثاني، وإنما يقال صاحب بدعة وعنده بدعة. أما إن كان أمره معهم وهواه وهواه فهذا مبتدع بدعي. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لأن صاحب البدعة لا يفلح أبدا ما لم يتب منها لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا لا يفلح. ومن كان عمله الصالح عنده يبعد من الله كيف يفلح؟ كيف يفلح؟ نسأل الله العافية. لا يزداد صاحب البدع اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، لأن البدعة خط موازي للسنة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وقال هذه سبيل الله، وخط عن جنبتيه خطوطا هكذا، وقال هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان من النار. فمن ترك الصراط المستقيم واتبع هذه السبل كيف يرجع؟ يبتعد ولا يقترب؟ يبتعد. نسأل الله. كل اجتهاد منه يبعده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ازداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ضلالة كل بدعة ضلالة، يعني صاحب السنة كل صلاة تهديه الصراط المستقيم، وصاحب البدعة كل صلاة تجيه بالضلال. نعوذ بالله، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. صلى الله عليه الحماية. إذا لا يفلح صاحب البدعة أبدا. ولذلك ذكر عن الأئمة كالإمام وغيره لا توبة للمبتدع، لأن التوبة صعبة عليه جدا صعبة. نعوذ بالله من صعبة، لأنه يرى أنه على السنة فكيف يرجع عن السنة، يرى أنه على السنة فكيف يرجع عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودم، اجعل متابعة الكتاب والسنة دينا، دينا. وهذا تأكيد للأول، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودن، اجعل متابعتك الكتاب والسنة دينا تدين الله به دينا. فمن حاول أن يصدك عن الكتاب والسنة كأنه أراد أن يخرجك عن هذا الدين. ودن بكتاب الله، اجعل كتاب الله عز وجل هو إمامك، هو دينك الذي تدين الله سبحانه وتعالى به. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وادم بكتاب الله، تدبر كتاب الله، احفظ كتاب الله، اقرأ كتاب الله، اعمل بكتاب الله، ادعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله. قال الله تعالى أفلا يدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبر القرآن ولو كان عند غير وجد إسرافا كثيرا. وادم بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، تنجو في الدنيا والآخرة وتربح في الدنيا والآخرة. والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله والأخذ بكتاب الله والتمسك بالسنة تمسك بكتاب الله، وترك السنة ترك لكتاب الله، لأن السنة شارحة ومبينة للقرآن. قال صلى الله عليه وسلم أما إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك امتاز أهل الحديث عن سائر الفرق الإسلامية بماذا؟ بعناية بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أولى الناس به، أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم نضر الله من سمع منا مقاتا فوعاها فأداها كما سمعها، وهم أهل الحديث. نضر الله وجوههم. أتت عن رسول الله لا عن غيره، لا عن غيره. يجب أن يقف منهجك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف قبل ذلك. فالجهمية منهج يقف عند من؟ عند الجهمي. والمعتزلة عند أحمد بن أبي دواد وعمر بن عبيد ونصر بن عطاء. وهكذا كل فرقة سنتها عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك متعصبة المذاهب سنتهم عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث فما يرضون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديلا. تنجو وتربح. وهذان البيتان دل على أصول منهج أهل السنة والجماعة. ويمكن أن نلخص لكم منهج أهل السنة والجماعة في خمس قواعد. يمكن أن نلخص لكم أصول منهج أهل السنة والجماعة في خمس قواعد تميزهم عن سائر الفرق الإسلامية. أول هذه القواعد الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. نائب عنكم، ها؟ نائب عنكم إذا اتصل لقف ضيب وكالة، ها؟ طيب الحمد لله. الأصل الأول أخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل قضايا العقيدة، ويدخل تحت هذا الأصل ثلاثة أمور. الأمر الأول عدم التفريق بين نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني العناية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث العمل بخبر الواحد في باب الاعتقاد. فإن قيل ما هو ظاهر الكتاب والسنة، الذي يجب علينا أن نأخذ به، فما الجواب على هذا؟ الجواب السؤال، كتبتم السؤال. فإن قيل فما هو ظاهر الكتاب والسنة الذي يجب علينا أن نعمل به، فالجواب على هذا أن ظاهر الكتاب والسنة ما كان فيه الأمور التالية: واحد، أن يوافق ظاهر الكتاب والسنة فلما ادعى الأشاعرة أن الله في كل مكان وأن هذا ظاهر الكتاب والسنة وقالوا الله يقوى معكم أينما كنتم، ماذا قلنا؟ هذا ليس بظاهر الكتاب والسنة. الظاهر الكتاب وأن الله في السماء، قال تعالى منتم من في السماء. الأمر الثاني أن يوافق هذا الظاهر المدعى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، أن يوافق هذا الظاهر المدعى فهم السلف الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. والنبي كما مر معي يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كما فعلت الماضي، حديث أبي العرباض. الأمر الثالث أن يوافق قواعد اللغة العربية، لأن هذا القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين. الأمر الرابع أن يوافق الفطرة السليمة والعقول الصحيحة، إذن حفظكم الله ظاهر الكتاب والسنة ليس دعوى كل فرقة تدعيها، لا، ظاهر الكتاب والسنة يجب أن يوافق ظاهر الكتاب والسنة، لا بد أن يوافق، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا معنى يفسر القرآن بعضه بعضا، والسنة شارحة للقرآن وبينة له، ويجب أن يوافق فهم السلف الصالح، فأي ظاهر مدعى ما كان عليه سلفه مردود، وكذلك يوافق قواعد اللغة العربية، وكذلك يوافق الفطر السليمة والعقول الصحيحة. الأصل الثاني العناية بآثار السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وتقديم فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على فهمنا، هذا هو الأصل الثاني الذي يميز أهل السنة والجماعة المحضة، الذي يميز السلف الصالح، الذي يميز أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذا هو الأصل الثاني الذي يميزهم عن سائر هذه الفرق. لهم مدرسة، مدرسة قائمة، لهم مدرسة يعتنون عناية فائقة بآثار السلف الصالح أهل القرون المفضلة الثلاثة، يجمعون كلامهم، يهتمون بتفسيرهم، بشرحهم للسنة، يأخذون عنهم العلم الشرعي، أسانيدهم متصلة بهؤلاء، لا كالجهمية يأخذون علمهم عمن؟ يأخذون فهم الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، والمعتزلة يأخذون فهم من؟ أحمد بن أبي دواد وعمر بن عبيد واصل بن عطاء وغيرهم، والخوارج يأخذون فهم من؟ عمران بن حطان وغيره، وكل فرقة صوفية تأخذ فهم شيخها، لأن لكل شيخ طريقة. فالقادرية يأخذون فهم عبد القادر الجيلاني، والرفاعية يأخذون فهم أحمد الرفاعي، وهكذا، والتيجاني أحمد التيجاني، وهكذا. كل فرقة تأخذ فهم شيخها. وشيوخ أهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم سلفنا الصالح، وهم أهل القرون المفضلة الثلاثة، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعهم، وأمرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه، ولا سيما في باب أمور المغيبات من باب من أبواب الاعتقاد. حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه، ولا سيما في باب المغيبات من أبواب الاعتقاد. نحن مسلمون مستسلمون لنصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا نرد شيئا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الثابتة بعقولنا، بل نجعل عقولنا تبعا للكتاب والسنة، نجعل عقولنا تبعا للكتاب والسنة، لا ندا للكتاب والسنة ولا حكما على الكتاب والسنة. نجعل عقولنا ماذا؟ تبعا للكتاب والسنة. يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى: كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده. كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده. العين عند العلماء جارحة من الجوار، لها قوة تبصر الأشياء على ما هي عليه، تبصر. وهذا الإبصار يتفاوت من واحد إلى آخر. بعضنا ما شاء الله يرى كيلو كيلوين عشر عشرين، بعضنا لكن مئة كيلو هل يراها؟ أحسن. فكيف إذا كان في الظلام لا يرى شيئا، لا يرى شيئا أبدا، صحيح؟ أو يحتاج إلى نور، ولو الجوال صار نور يكفي، النور نور زي مش حال، صحيح؟ كيف عليها؟ طيب قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صاحب الجوال هذا من هو؟ صاحب الجوال أشغلنا هذا. والنور هو الوحي والكتاب والسنة. النور هو ماذا؟ الوحي والكتاب والسنة. وكذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: العين، العقل كالعين لا يرى في الظلام، العقل كالعين لا يرى في الظلام، العقل كالعين لا يرى في الظلام. فنحن يمكن أن نعمل عقولنا فيما تطيقه، يمكن أن نعملها فيما تطيقه، لكن هناك أمور لا تطيقها عقولنا. خذ مثلا على هذا حفظك الله تعالى: لما كنت نطفة كنت حيا أو كنت ميتا؟ لا، كنت حيا في الحقيقة، حياة تليق بك، ميتا، نعم ميتا وحيا اثنتين. أعمل عقلك من هنا حتى قيام الساعة في حقيقة تلك الحياة التي كنت حيا لما كنت نطفة. أعمل عقلك الآن من هنا إلى قيام الساعة في معرفة حقيقة تلك الحياة التي كنت حيا وأنت نطفة. كنا ولا ما كنا؟ من يذكر لي قصة سمعها وهو نطفة، خبر يرويه لنا وهو نطفة، من يذكر شيئا؟ هل يدري وقع ولا ما وقع؟ وقع ولا ما وقع؟ وقع، لكن عقولنا لا تطيق هذا، لولا أن الله أخبر أننا لا كنا، ما كنا نتصور أننا كنا صمدا. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء، من نطفة خلقه، من نطفة خلقه، حتى لا تكبر، نطفة خلقك يا الله يا مسكينة، من نطفة خلقك. طيب لما كنت في عالم الذر وأخرج الله الميثاق وإذا أخذ ربك من ذنون ذرياتهم وإشعى أنفسهم، صحيح كنا ولا ما كنا؟ في عالم الذر كنا ولا ما كنا؟ كنا في عالم الذر وأخرجنا الله أحياء من أصلاب آبائنا وأخذ العهد والميثاق علينا، هل نذكر من هذا شيئا؟ أعمل عقلك، أعمل عقلك. طيب أنت مركب من روح وجسد، صحيح؟ أعمل عقلك في معرفة كيفية هذه الروح في زمان خلقها، في مكان خلقها، في مادة خلقها، من الملك الذي حملها، من هو، كيف حملها، كيف نفخت، من أي باب دخلت، كيف هي معك وأنت في بطن أمك جنينا، معك بعد الولادة، معك عند النوم، معك بعد الموت، معك يوم البعث، ما تعرف ما لونها، ما طعمها، ما رائحتها، ما سماكتها، ما مذاقها، ما تعرف شيئا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قال أعمل عقلك حتى قيام الساعة في معرفة صفة واحدة من صفات الروح. تعرف شخص هذا؟ إذا كنت لا تستطيع أن تعرف صفة واحدة من صفات روحك المصاحبة لك وأنت جنين في بطن أمك، كيف يتجرأ عقلك على كيف يتجرأ عقلك على معرفة كيفية صفات الله عز وجل؟ كيف جرأة زائدة، جرأة زائدة، جرأة زائدة صلى الله عليه. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى يقول العقل مناط التكليف، من لا عقل له لا تكليف عليه، لكن العاقل من يتدبر الكتاب والسنة، من يستعمل عقله فيما يطيق في تدبر وفقه، من يود الله بخيرا يفقهه في الدين، يفهمه هذا الدين، هذا هو العاقل. وليس العاقل أو العقلاني أو الفيلسوف أو المفكر من يضارب بظنونه التافهة المحدثة نصوص الكتاب والسنة، هذا عقل مجنون. إنسان قوي يصارع الرجال قوي جدا، هل هو عاقل أن يقف أمام سيارة قوية؟ هل ممكن؟ يقول عاقل ولا مجنون هذا؟ أردى سيارة أخس أضعف سيارة حصان واحد تقتل رجل وتقتل تقتله، أضعف سيارة يمكن أن تقتل رجلا، نقول هذا عاقل أم مجنون؟ نقول مجنون. لكن إذا صارع الرجال ند له وند للرجال وند له، كذلك من أعمل عقله فيما لا يطيقه نقول في الحقيقة عطل عقله وأهلك عقله، كمن استعمل يده في شيء لا تطيقه، استعمل يده في شيء لا تطيقه عطلها ولا ما عطلها، قد يفسد وقد تنكسر. عينك قوية لكن هل تنظر الشمس؟ تتلف العين، تتلف ولا ما تتلف؟ تتلف. هكذا حفظك. إذن السلف راح يقولون العقل مناط التكليف، من لا عقل عنده لا تكليف عليه أبدا، لكن يقولون لا يجوز أن نجعل عقولنا ندا للكتاب والسنة، بل نجعل عقولنا تابعة للكتاب والسنة، لأن عقولنا ضالة بلا كتاب ولا سنة، عقولنا ضالة بلا كتاب ولا سنة، فكيف حال من جعل العقل الأصل وجعل الكتاب والسنة تبعا لعقله، كما هو حال المعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين والفلاسفة إلى يومنا هذا، العلمانيون ونحوهم جعلوا عقولهم حكما على الكتاب والسنة، لأن الرجل العاقل أحد إما أن يتابع الكتاب والسنة ويعرض كتاب السنة، العقلاء أحد الرجل الآن، إما رجل تابع الكتاب والسنة أو معارض كتاب السنة. هؤلاء زادوا جعلوا عقولهم أصلا، قال ما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو عند الله قبيح. وهكذا المتكلمون ومن يسمون بالمفكرين في هذا الزمان ومن يسمون بالعلمانيين في هذا الزمان قدموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. يقول الله حلو نحن ما نفهم لماذا ميراث المرأة عن نصف ميراث الرجل، لماذا ما يفهم؟ ما يفهم لأنه ما تفهم بقرة، ما تفهم ما تفهم بقرة يا أخي بقرة. لما اشتكى رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخي قد استطلقت بطنه، قال أسقه عسلا فسقاه، قال زاده إطلاق قال أسقي عسلا مرتين، والنبي يقول أسقي عسلا فشفاه الله بعد ثلاثة مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذا ببطن أخيك. إذا مرض إنسان حفظك الله تعالى وشرب العسل ومرض، هناك خلل إما في العسل أو في بطنه، صحيح؟ ننظر هل العسل أصلي ولا غير أصلي، أولا ننظر العسل. ولذلك إذا رأيت نصا ظاهره يخالف العقل الثابت فماذا تصنع؟ أولا تنظر إلى صحة هذا النقل، تنظر إلى صحة هذا النقل أولا، فإذا صح النقل ألزمت عقلك باتباعه ولو لم تفهمه ولو لم تفهمه. هذه روحنا، نحن نؤمن بالأرواح، نؤمن ولا ما نؤمن؟ والله ما نعرف صفة من صفاتها، ولا نعرف أن الإنسان مات إذا برد جسده، هذا الذي عرفه العلماء فقط، إذا برد ينقص درجة كم درجة عرف أنه مات فقط، هذا والبقي يعتبرون حيا. ولذلك قد يغمى على الإنسان سنوات طوال روحه معه ما يدفنونه أبدا، ما دامت الروح فيه لا يدفن ولو أغمي عليه سنوات طويلة، لكن إذا خلت الروح مباشرة يدفن مباشرة، لك إكرام ميت دفنه مباشرة. هكذا حفظكم العقل وحفظكم الله، لا يصلح أن يكون ندا الكتاب والسنة، لا يصلح لأنه ضعيف جدا، وكذلك لا يصلح أن يكون حكما من باب أولى الكتاب والسنة. فمن كان عنده عدم فهم لنصوص الكتاب فالمشكلة فيه ولا في الكتاب والسنة؟ نعم صدق الله وكذب بطن أخيك، المشكلة فيه هو، لا بد أن يعالج نفسه، لأن بعض الناس عنده كبر عن قبول الكتاب، عنده تكبر، ما مرن نفسه على متابعة الكتاب والسنة، ما نصب الكتاب والسنة حكما عليه ولا على أفعاله ولا على أقواله ولا على معتقداته ولا على أخلاقه. ولذلك أول عظم الكتاب والسنة، بعد هذا تفهم نصوص الكتاب والسنة. أما إذا كنت تقول هم رجال ونحن رجال فهذه مصيبة عظيمة جدا، صلى عظيم مصيبة عظيمة. الأصل الرابع حفظكم الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع وعدم قراءة كتبهم وعدم مناظرتهم، ومن باب فقه الواقع كما يقولون نزيد على هذا، وعدم الدخول في منتدياتهم وعدم النظر إلى قنواتهم. عشان تعرفون نفقه الواقع، ما تفقه الواقع، نفقه الواقع، مش في عندش الواقع منتديات وقنوات في غير شيء. هذا أساس من أسس وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأن على المسلم أن يحب في الله وأن يبغض في الله أولا، وعليه أن ينصح لنفسه فيحفظها من أمراض الشبهات القاتلة التي يبثها أهل البدع، وعليه أن ينصح للمسلم المبتدئ فيهجره علاجا له، وعليه أن ينصح الإسلام فيهجر البدعة وأهل حفاظ على الإسلام وأهله، لأن البدعة إن لم تنكر ظنها الناس سنة. إذن هجر أهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكلما كبرت البدعة زاد الهجر في الله ولله، والهجر الشرعي لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر فوق ثلاث، هذا شيء وهذا شيء، تلك في الخصومة الدنيوية. أما الهجر الشرعي فقد هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الثلاثة أكثر من شهر هجرهم الثلاثة الذين خلفوا، تعرفون قصة 40 يوما 50 يوما 40 50، أنا قلت أكثر من شهر سلامة من الخلاف. لماذا نهجر المبتدع؟ لماذا ونهجر أهل البدع ونهجر مجالسه ولا نقرأ كتب؟ لماذا؟ لعظيم ضررهم على الإسلام والمسلمين، لعظيم ضررهم على الإسلام والمسلمين، لأننا إن لم نهجرهم حفظكم الله تعالى ضاعت البقية الباقية، الفرقة الناجية تضيع وسط هذه المعمعة وهذا التميع وهذا الجمع اللا مبارك، تضيع الفرقة الناجية، لا يعرف الناس من يتابعون ولا عن قول من يصدرون ولا برأي من يأخذون يتبعون، ما يعرفون الناس، كل الناس سواسية عنده، كل الناس سواسية. الأمر الثاني لتحقيق عقيدة الولاء والبراء، فإن الناس بالنسبة لمحبتك على درجات ثلاث: أناس تحبه من كل وجه وهم أئمة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من ظاهر الاقتداء بهم تحب من كل وجه، وصنف تبغضه من كل وجه وهم الكفار، وصنف يجب أن تحبه لله وأن تبغضه لله في نفس الوقت، صنف يجب أن تحبه لله وأن تبغضه لله، وهم أهل الكبائر والمعاصي وأهل البدع من المسلمين، يجتمع فيهم الحب في الله لأصل إيمانهم والبغض في الله لما عندهم من معاصي وذنوب وبدع. كذلك نهجر أهل البدع حفظكم الله من البدعة وأهلها حفاظا على أنفسنا. جاء في بعض الأحاديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي الحديث وفي بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل المرادي نفاه عن المدينة وأمر الناس أن يهجروه. كذلك نهجر أهل البدع عقابا لهم على تركهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك نهجر أهل البدع علاجا لهم، لأننا إن لم نهجره ونعاقبه بالهجر ظن أنه على سنة، يظن أنه على السنة فيموت ضالا مبتدعا، نسأل الله العافية. ونحن يهمنا أن نصلح وندعو الحق. وسيأتي في أثناء كلامنا زيادة على هذا الأصل إن شاء الله تعالى والذي قبله. الأصل الخامس محبة جميع المسلمين والحرص على تأليف قلوبهم على الحق ووحدة كلمتهم على الحق والدخول في جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن لم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدعة والفرقة. أهل السنة والجماعة يحرصون على جماعة المسلمين وإمامهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومشروعنا ولا نزل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم على إذن الله برهان. والنصوص في هذا كثيرة. هذه أصول خمسة من أصول أهل السنة والجماعة هي مستفات من هذين البيتين وغيرهما. نقف ماشي نقف عند هذا الحدث الذي سقاه الله عليه وسلم. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا.